بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإخاء. إيش عنوان الدرس؟ باب الإخاء. سنسأل واحدا آخر إيش عنوان الدرس هذا. نعم أنت. قال: باب الإخاء. قال البخاري في الأدب المفرد: باب الإخاء. عن أنس رضي الله عنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. هذا الحديث هو في البخاري ومسلم قريبا من هذا وبلفظ آخر، مو بلفظ حالف، بلفظ آخر. الأخوة على قسمين، الأخوة في الدين على قسمين: أخوة دينية وأخوة دنيوية. الأخوة الدينية أخوة الإسلام والإيمان، والأخوة الدنيوية على ثلاثة أقسام: الأخوة الإنسانية العامة، وهي أننا جميعا من ذرية آدم عليه السلام. ولهذا يقول الله في كتابه: يا بني آدم. هذه أخوة إنسانية. الأخوة الإنسانية، الأخوة الثانية أو القسم الثاني للأخوة الدنيوية، أخوة النسب، أخوة النسب. الثالثة أخوة الرضاع. هذه الأنواع من الأخوة محكومة بالأخوة الشرعية. الأخوة الشرعية هي الأخوة العليا، وهي الأخوة الخاصة بأهل الإيمان وبأهل الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة. تعلمون المؤمنين إخوة والمسلمين إخوة جميعا. فأخوة الإسلام تتضمن التعاون على البر والتقوى، التناصر، التآزر، التشاور، المواساة إلى غير ذلك مما جاءت به الأخوة الدينية. الأخوة الدينية بين المؤمنين، وهذه الأخوة حاصلة بين المهاجرين والأنصار وبين أهل الإيمان في السابق واللاحق. غاية ما في الأمر أن من الناس من يقيم هذه الأخوة إقامة تامة ويعطيها حقها، ومن الناس من يفرط فيها وينقص فيها ويتعدى فيها. هذا هو الحاصل. هنا البخاري رحمه الله عقد باب الإخاء بين المهاجرين والأنصار. هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة بالمهاجرين والأنصار، لا تتعدى إلى غيرهم. ما هذه الأخوة التي خص بها المهاجرون والأنصار؟ هذه الأخوة هي أخوة التوارث، أن يرث المهاجر الأنصار دون ورثة الأنصار، أن يرث المهاجر الأنصار دون أن يرث الأنصار ذوي رحمة. كذلك أيضا هذه الأخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل مع كل رجل من الأنصار رجل من المهاجرين، رجل من المهاجرين. هذا الرجل الأنصاري يقاسم المهاجر، يقاسم المهاجر كما سمع في ماله، يقاسم المهاجر في ماله. فالأخوة بهذه الصورة خاصة بالمهاجرين والأنصار. الأخوة العامة بينهم وبين المسلمين أخوة مواساة وتعاون وتناصر وتآزر إلى غير ذلك، هذه حاصلة وباقية. الأخوة الخاصة بالمهاجرين والأنصار لم تستمر إلا مدة ثم نسخت وبقيت الأخوة الدينية العامة، أخوة التناصر والتعازر والتشاور والمواساة، أيضا بأنواع من المواساة لكن ما فيها توارث ولا فيها أن الفرد الفلاني يشارك الآخر في ماله، يشاركه في ماله. هنا أنس رضي الله عنه يقول حالف رسول الله، قد سمعت أنه في البخاري ومسلم بلفظ آخر، والبخاري أورده بلفظ حالف بمناسبة الأبواب في باب الحلف، قال حالف رسول الله بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار. هذا الكتاب فيه أن الأنصار يعقلوا معاقلهم أي معاقل المهاجرين، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف، والإصلاح بين المسلمين، والإصلاح بين المسلمين. هذا من جملة ما تمت عليه الأخوة تلك مما سمعت. الأخوة الدينية يعني ليس فيها هذا أن فلانا يعقل عن فلان، لكن هذا مرده إلى القرابة، هذا مرده إلى القرابة. وأما من باب الأخوة في الدين يتعاون مع من عليه دية، يتعاون حسب ما يتيسر من باب المواساة لا من باب ما سمعت ما ذكر في هذا الحديث الذي بين أيدينا. والأخوة الدينية والأخوة التي بين المهاجرين والأنصار قد بلغت مبلغا عظيما جدا، ويتعد أجل أخوة تاريخية شرعية، تاريخية شرعية. نذكر هذا الحديث العظيم الذي يجسد الأخوة التي جرت بين الأنصار والمهاجرين. قال هنا عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة. هذا مهاجر من المهاجرين. قال فآخى رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. سمعتم يا رجال، كانت المؤاخاة أن كل من الأنصار الذين عندهم سعة في الرزق يأخذ معه واحدا من المهاجرين. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن المؤاخاة جرت بين 90 من المهاجرين والأنصار، نصف من المهاجرين 45 ونصف من الأنصار وهم 45 أيضا. قال هنا آخى رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع فقال له من هو؟ قال فقال له سعد. لمن قال سعد؟ لمن قال سعد؟ لعبد الرحمن ابن عوف. أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا. سعد بن الربيع من الأنصار الذين أموالهم كثيرة، فانظر شطر مالي فخذه. سمعتم أن المؤاخاة كانت من أجل إيش؟ المشاركة في المال. فانظر شطر مالي فخذه، وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح، فجاء بشيء من أقط وسمن. هذه تجارته، تجارته في أقط وسمن، الأقط اللبن المجفف، اللبن المجفف. قال في أقط وسمن ثم ما لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع زعفران طيب. فقال رسول الله: مهيم؟ أي ما شأنك يا عبد الرحمن؟ مهيم؟ قال: يا رسول الله، زوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. يعني فتح الله عليه في الرزق، فتح الله عليه في الرزق. هم المهاجرين، هم المهاجرين رضي الله عنه. هذا يعني موقف سعد بن ربيع، يعني فيه من إقامة هذه المؤاخة الخاصة إلى ما سمع، يعني على أتمها وأكملها. عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فقير لكنه عفيف، ما استغل هذه الطيابة وهذا التعاون الخاص يعني ليتوصل إلى كذا وكذا، ولكنه كما سمعت دخل له في شمل البيع والشراء، وبارك الله له في ذلك والحمد لله. هنا نقرأ عليكم حديثا في يعني المؤاخة هذه، فيما صح منها، فيما صح من المؤاخاة. قال هنا عن الزبير بن العوام: أنزل الله عز وجل، فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم وأورثناهم، فآخى أبو بكر خارجة ابن زيد. أبو بكر الرسول آخى بينه وبين خارجة ابن زيد الأنصار، وآخى عمر رضي الله عنه فلانا من الأنصار، وآخى عثمان ابن عفان رجلا من بني زريق ابن سعد الزرقي، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير: وآخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فأبلغته فوجدت قال فجئته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري. يعني المؤاخاة كانت مؤاخاة إرث، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا. قد جاء من حديث ابن عباس في البخاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد كان المهاجر يرث الأنصار دون ذوي رحم الأنصار، قال: فلما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نسخ الله ذلك، أي نسخت الآية، وهي: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. إيش الآية؟ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم، وقراءة أخرى صحيحة: عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قول والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذا الذي نسخ، والنصيب هنا كان الإرث، فنسخ النصيب هنا نسخ كما سمعت. وعادت الأخوة العامة التي هي لجميع المسلمين. إذن فهمت الأخوة الخاصة بالمهاجرين والأنصار، هذه الأخوة كما سمعتم. فنسخت وبقيت أخوة التعاون والتناصر والتآزر والتشاور والمواساة، هذه كلها باقية إلى قيام الساعة بين أهل الإيمان، بين أهل الإيمان. هذا أيضا مسند أحمد، أيضا هذا في يعني بقاء الأخوة، في بقاء الأخوة. قال عن جابر بن عبد الله قال حدث عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن رسول الله أراد الغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر جمله إلا عقبة كعقبة أحدهم. يعني هذا تعاون في الغزو من قبل المهاجرين والأنصار جميعا، أنهم ينظرون إلى من ليس له ركوب وهو يريد الخروج في سبيل الله، فيحتاج إلى أن يجهز ويعان على التجهيز ويتهيأ. فدعا الرسول هنا المهاجرين والأنصار مع بعض إلى أن يتعاونوا، من كان يقدر يحمل معه شخصا شخصين، يعني إما أن يعطي لكل واحد جملا إذا كان عنده سعة، وهكذا. هذه أخوة عامة، هذه من الأخوة العامة. كذلك أيضا من الأخوة الخاصة بين المهاجرين والأنصار ما تقدم لكم قريبا، وسنعيد الحديث هنا. قال هنا عن أنس رضي الله عنه قال: قالت المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل إخواننا هؤلاء أحسن بذلا من كثير، ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم. يعني يقولون بذلوا لنا أموالهم. وزيادة على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الأنصار: يا رسول الله، أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين، أي المال ليسير كل واحد جزء معلوم، قال: لا، لكن تكفون المؤنة ونشرككم في الثمر. تكفون المؤنة أي تشتغلون وتعملون وتسقون وتزرعون، ونشرككم في الثمر. وهذا أيضا من جملة الأخوة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنه. على كل الأخوة التي يعني لا تشرع بعد أخوة المهاجرين والأنصار هي أخوة الإرث، أخوة الإرث. فهذه كما سمعت نسخت تماما، وأما ما عداها فيجوز حسب ما تصل إليه النفوس من الرغبة في الخير، ويعني الإقامة للأخوة في الدين، الإقامة للأخوة في الدين. هذه الأخوة التي أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ليس لها نظير في التاريخ ولا في الشرائع فيما نعلم، ولا في الشرائع المنزلة من عند الله فيما نعلم. الحاصل في الشرائع أن الوراثة تكون للشخص من قبل قرابته ذوي النسب، من قبل قرابته ذوي النسب، وكذلك أيضا بالصهارة، وكذلك بالصهارة. فهذه الأخوة مما أكرم الله بها رسوله وأكرم الله بها المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. هذه الأخوة ليس فيها مثقال ذرة من الذرائع للشيوعية والاشتراكيين، لأنهم استغلوا من مثل هذا وقالوا يعني الرسول قد أورث المهاجرين من الأنصار وصادروا أموال الناس باسم أن هذا من العدالة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ألزم الأنصار أن يفعلوا هذا، وإنما يعني الأنصار هم الذين رغبوا في هذه المؤاخاة، وكان هذا برغبتهم وموافقتهم. أما يعني المبادئ الاشتراكية، فهي قهر للناس في أخذ أموالهم ومصادرتها إليهم، مصادرتها إليهم. الأنصار المهاجرون كما سمعت ما كانوا طمعين في أموال الأنصار إلى حد أن يأخذوا منها كيت وكيت استغلالا، لا، من أخذ شيئا يسيرا. وفتح الله على المهاجرين فساروا في غنى والحمد لله، فصار الأمر وعاد الأمر كما كان. هذا عمل ديني، عمل أخوي، تعاون على البر وعلى التقوى. أما ما جاءت به الاشتراكية فإنها جاءت المسلمين بالدبور، بل جاءت العالم كله بالدبور الذي لم يسبق له نظير في القهر والبطش والإبادة والمحاربة والاستهانة والاغتصاب، الذي لم يسبق له في التاريخ نظير. ولهذا لما كان هذا ظلما لم يسبق له نظير، لم تدم تلك المبادئ إلا مدة قصيرة، ثم أخذ الله تلك المبادئ ومن معها وأراح الله العالم الإسلامي، وكذلك أيضا العالم الكفري الذي ابتلي بالاشتراكية، والحمد لله. قال أنس رضي الله عنه: حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. على كل، هذه المؤاخاة التي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت يعني من باب المواساة من جهة، ومن باب بيان ما عند الأنصار من خير وما عندهم من علو في الإيمان، علو في الإيمان وإقبال عظيم على نصرة الإسلام. فإن الأنصار فرحوا بالمهاجرين ليناصروهم ويعينوهم وتقوى الشوكة بهم، فتقوى المهاجرون بالأنصار والأنصار تقووا بالمهاجرين، وشكلوا دولة، وشكلوا بهذه الصورة دولة، وصار لهم قوة بحمد الله، وصار التناصر والتآزر حاصلا بينهم والحمد لله. هذا يدعونا إلى الحرص على الأخوة في الدين لما فيها من المنافع العامة والخاصة. الأخوة في الدين ما يعني أمكن أن تقام، وقد يحصل ما بين حين وآخر شيء من المناقص للأخوة، من الخلاف، من النزاع في أمر ديني دنيوي إلى آخره، ولكن العقلاء لا يستسلمون لمثل هذه الأشياء، بل يعالجونها ويرجعون إلى الشريعة ويحتكمون بأحكامها، وتنتهي قضية الخصومة والنزاع، تنتهي. هناك من الناس من يريد النزاع والخصام يبقى يعني كأنه أوجبه الله من عنده وفرضه على الناس، لا يريد إلا بقى هذا، لا يريد إلا أن يستمر هذا. هذا غلط، هذا يعني تبطين للشر، ويعني تثبيت لأنواع من الفتن بين المؤمنين، فنعوذ بالله من الفتن. ربنا إيش يقول في كتابه الكريم في سورة الحجرات: قم وإن طائفتان، بارك الله فيه، ربنا أخبر أنه قد يحصل بين فئة وفئة من المؤمنين قتال، الخلاف إلى حد القتال، ودعا إلى الإصلاح، وبينا الأخوة يعني الدينية المطلوب أن تبقى هي السائدة، وهي التي يستظلون بظلها، يستظلون بظلها، وأن لا يتركوا المجال لما يؤدي إلى الفرقة التامة والبقاء المحاربة. هذا كله استمرار الفرقة المحاربة هذا معنى أن النفوس غير خاضعة لأحكام الشريعة، غير خاضعة لأحكام الشريعة، فما أحوج المسلمين إلى أن يراجعوا أمورهم في باب الأخوة في الدين، في باب الأخوة في دين الله عز وجل، ويسعوا في تحقيقها ما أمكن إلى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أنس رضي الله عنه: حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. هنالك أحاديث ذكرت في أن الرسول حالف بين المهاجرين أنفسهم في المدينة، أن الرسول حالف بين المهاجرين في المدينة، إلا أنها لم تصح. وإن أريد بذلك المحالفة الخاصة فهذا لا وجود له في الشريعة، إن أريد بذلك يعني ما قد يكون عاما فهذا حاصل بالأدلة العامة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل شيء أصلح بينهم، كما حصل بين عمر وبين أبي بكر شيء من الخلاف فأصلح بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان حاصلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من استمطر في أول المطر. قال عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مطر، فحسر النبي ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا: لما فعل؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل القضية قضية توحيد، جعل قضية نزول المطر قضية توحيد، توحيد لله وتذكر لعظمة الله ورحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. قال هنا: أصابنا مطر، أي نزل عليهم وهم في سيرهم. قال: فحسر النبي ثوبه، أي رفعه، أي رفعه. قال: فحسر النبي ثوبه وكشف عن بعض بدنه، ويتوقع أن هذا قد يكون مثل الساق والركبة، وقد يكون للفخذ إلى جزء من الفخذ. قال: فحسر النبي ثوبه عنه حتى أصابه المطر، حتى أصابه المطر. قال: قلنا: لما فعلت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، أي أنزله الله وجاء الله به، وجاء الله به، فما أرحم الله بعباده. معلوم أن المطر ينزل من السحاب، ينزل من السحاب، والسحاب فوقنا بين السماء والأرض، لكن قوله حديث عهد بربه أي أنه منزل من عند الله، أي بأمره، هو الآمر للسحاب والآمر للملائكة التي تسوق السحاب والتي تذهب بها وتصرفها كما أراد الله سبحانه وتعالى. من يقرأ علينا الآيات في سورة الرعد، في سورة الرعد، من يقرأها؟ من رفع يده؟ قم، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل نستفيد من هذا يعني التبرك بالمطر، وكذلك أيضا الشكر لله عند المطر والذكر لله، يعني بأنه سبحانه يتعهد عباده برحمته، والتي هي من أوسع رحماته التي ينعم الله عز وجل بها على العباد. قال الله بعد أن ذكر آيات في السحاب وإنزال المطر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فاستفدنا من هذا الحديث كما سمعت هذا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم حديث عائشة كان إذا رأى السحاب دخل وخرج وتغير. تقول عائشة: كان رسول الله إذا رأى السحاب دخل وخرج وتغير، يعني يرون عليه الخوف. فقالوا: يا رسول الله، إذا رأينا السحاب استبشرنا. قال: ما يدريني يا عائشة أن يكون فيها ما قال الله، فلما رأوه أكمل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، لا يرى إلا مساكنهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.